شبه أقوى. أدي الراجل والمرأة ويجي ما يريدش خلق. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ومش لما يجعله عقيم يعقدها عن دجي، لا، إن أراد أن ينجب العقيم ينجب العقيم، بدليل ان ايه قالت ايه وانا عجوز وهذا بعدي شيخة. قال لها ربنا قال كده. يبقى اذا الارادة المطلقة هي اللي بتخلق، مش القوانين هي اللي بتخلق، بدليل انه يخلق بكذا وكذا وكذا وكذا، ويوجد اكمل الاشياء وهو الذكر والانثى ولا يريد خلقا ويصلح. والله هناك واصلحنا له زوجة، اللي ما كانتش تقدر في ايه اللي ما كانتش تقدر تيجي نقدر تجيبه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك الذين يبحثون في الكون وفي أسرار الموجودات وكل يوم يكتشف دليل من أدلة القدرة على الخالق. ومن العجيب أن الذين يكتشفون الأدلة القوية على وجود الخالق الأعلى اللي خلق أشياء لسه ما عرفناهاش ونعرفها النهارده، وما دام خلق أشياء ما كناش عارفينها وبنعرفها النهارده يبقى دي اشياء برضو هنعرفها ايه بعد كده. يبقى اذا كان خلق هذا الخلق يبقى كان العلماء اللي بيكتشفوا الحاجات دي اول الناس بان يؤمنوا بمين؟ ان يؤمنوا بالاله. لكن وما يعقلها الا العالمون. يبقى اذا ده ايه؟ اذا نفي هذا يبقى لا عقل ولا ايه؟ ولا علم. ولذلك يقول لك لا، الرسول يقول العالم الحق هو مين؟ هو الذي يعلم من خلقه ولم خلقه. هذا العلم الصحيح. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرهن لنا على خلاقة قدرته، فقال خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق. الخلق إيجاد المعدوم، بس إيجاد المعدوم لغرض مخصوص. ما تجيبش الواحد منا يجيب حته طين كده ويعملها وزي ما تطلع يبقى ده مش خلق. لازم تجيبها، تجيب المعدوم وله مهمه. ما دام له مهمه يبقى ده خلق صحيح، لكن تيجي زي ما يكون كده لا ما تنفعش. طيب، خلق الله السماوات والارض. الخلق الكل يقر به. ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون مين. ليه بقى اشمعنا يعني دي ألجمتهم كده وقروا بها وقالوا الله؟ قال لك لأنهم شاهدوا أن كل واحد يأتي بجديد في الكون، يعني اللي اخترع الكهرباء مثلا ولا اخترع دين ولا اخترع التلفزيون ولا اخترع الغسالة، حريص على ان يبين عن نفسه انه هو الذي خلق. اتفه الاشياء بنعرف مين اللي جابه ومين اللي اكتشفه. قالوا الاجسام الصافية ارشميدس، الناس عارف ان الجاذبية نيوتن، مش كده بنعرف ولا لا؟ الله، كل واحد يعرف. ومين اللي اخترع التليفون؟ فلان. ومين اللي اخترع التلغراف؟ فلان. الله، يبقى كل واحد يوجد شيئا لم يكن موجودا حريص على انه ايه؟ ينبع عن نفسه. ولا حدش بياخد حاجه من حد. ده الواحد جه ناحيته يقول لك لا ده كذاب، ده اللي عامل. ولذلك بيعملوا ايه؟ البراءات الاكتشافيه، ويسالوا يسجل ايه؟ يسجل الاختراع. ليه؟ لانه مش عايز حد يسرق مجهوده العقلي او العبقري منه. الله، كيف كان الناس بقلك اول من صنع كذا فلان، واول العرب يقولوا كده، اول من قال كذا، اول من قال اما بعد فلان، اول من عمل كذا فلان، اول من الله. اذا كانوا عارفين اوليات الاشياء ومين اللي عملها، يبقى بالله السماء والارض دي لو ان واحد من البشر عملها كان يسيبها كده الواحد كده؟ ده كلام معقول؟ ده انتوا اسفه الاشياء بتكذبوها وتدعوها. ده انتوا بتعملوا تمثال وبتعملوا تاريخ وبتعملوا ذكرى للي اخترع للعمل الكهرباء. ده انتوا بتعملوا للعمل التليفون. ده انتوا بتعملوا الله. كل دول الاجسام الطاقيه بيعملوا تمثال لارشميدس وانه هو اللي عمل الله. اذا فكل ايجاد شيء معدوم مهما كان تافها معروف من صنعه. ده بيقولوا اول من قال اما بعد كيف القدس بيساعده حتى في الكلمة الاول واحد نطقها هو الله. يبقى اللي خلق السماء والارض دي والشمس والقمر ما يقولش عن نفسه قال لك الان ما حدش قالها ما شاء الله هو بقى ما حدش ادعاها. وبعدين مش بس كده ثم جاء رسول فقال الا انبئكم بمن خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والكل. طب ليه الله فلم يوجد مكذب يقول لا ده اللي عملته ما تسرعوش الصنعه منه ما حدش. والشيء اذا ادعي ولم يكن معارض له يبقى هو صاحب الدعوه. احنا قاعدين في الحجره 10-15 واحد وبعدين بعد الجمع من فض وجدنا اسم الصوت فقال رب البيت احتفظوا به لمن اسألوا عنه وعلى ايه نمشي في الناس اللي سألوا به جاب التليفون يا فلان انت وقع منك حاجة يقول له لا ما وقعش منك حاجة اسم الصوت يقول له ابدا ما حصلش والتاني والتالت والرابع والخامس ما فيش حاجة. وهو بيسأل كده التفت لقى الباب يطلق والله يا سيدي انا كنت قاعد وياك وهنا وبعدين الكيس بتاع الكود بتاعي نسيته لنا ولم يدعني احد من الحاضرين يبقى التعميم. فكذلك الله قال انا الذي خلق ولم يأت معارض يقول لا انا يبقى مين اللي خلق قالوا ايه قالوا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ايه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ايه؟ الله. طب ما دام هم بيقولوا الله الأرض بيجيب لي خلق السماوات وهم قالوا كده قال لك لا المسألة مش كده فالمسألة انه عايز يثبت انها مخلوقة بالحق بالقانون الثابت الذي لا يتغير. يبقى اللي بده ربنا يخبرنا بيه مش انه خلق السماء والأرض هم قالوا كده يبقى خلقها بالايه؟ بالحق. الحق هو ايه بقى؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. واذا ما نظرنا الى السماء والارض ما وجدنا شيئا قد تغير فيها. ادولي بقى ولذلك هيقول في القران لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. والسماء والارض دي قصه كبيره قوي ده اكبر من خلقه. طب ليه اكبر من ايه؟ أم قال لك لأن أنت شوف أطول عمر في الناس ما اللي نعرفه لحد كده نور وبعدين انتهى الله. فالإنسان له عمر والعمر عند ربنا معلوم قد يكون سنة وقد يكون ألف سنة إنما بينتهي. طيب السماء والأرض مخلوقة بتفيد الاثنين للإنسان بقى الخادم يبقى عمره أطول من المخدوم. ده الشمس اليوم ربنا ما خلقها ملايين السنين والارض مين ده ايه بقى يبقى اللي بيخدم اطول عمر من اللي بيخدمه وده معقول؟ ولذلك كان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه وخلقها بهيئته لا يمكن ان تتخلف فيها المراجيح. الشمس تبدا حساب الشمس والقمر بايه حسبان. عمرك شفت القمر اصطدم كده بالشمس وعملوا لنا صدام زي السيارات اللي بنعملها كلهم في فلك ده دليل على انها ايه؟ ولذلك دلوقتي يقول لك غدا يحصل كسوف غدا يحصل كسوف يقول لك الساعه كذا وهيبقى كل ولا حلق ولا مش عارف تمسك الساعه تلاقي ايه؟ بنوا دي على ايه؟ على انها مخلوقه بحساب لما تقعد تحسبها كده بالكمبيوتر تطلع الساعه. لو كان تخمين تختلف مره تختلف شهر دليل على ايه؟ على انها مخلوقه بايه؟ مخلوقه بنظام ومنضبطه زي ما بتضبط المنبه انت تضبط المنبه على الساعه كذا ويمكن الساعه كذا والدقيقه كذا ويمكن الساعه كذا والثانيه كذا تنتج ولا ما تجيش. يبقى ما دام مخلوقه بحساب يبقى يمكن تاخدها بايه؟ بحساب. يبقى اذا خلق السماوات والارض بالايه؟ بالحق. الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. انت تتغير لانك لك اختيار. الله خلقك تقدر تطيع وتقدر تحصل يقدر والعياذ بالله الكافر يفقد والمؤمن والله ولله الحمد يؤمن يبقى يصح ليه. لكن السماء والارض مقولتهم على هيئه القهر نقول له هو قهر كده بس مش قهر ابتدائي، ده هي مخيرة أيضا مثلك، بس في تخيير عام زي لما نعمل لواحد توكيل عام ونعمل لواحد توكيل خاص. توكيل خاص يعني هو وكيل في الشيء الفلاني بس، إنما توكيل عام يتصرف تصرفي في كل شيء، شراء وبيع هبة تقايضا أي توكيل عام. أهي السماء والأرض مختارة بس بالقانون العام، لأن الله يحكي يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. طب عرضها ليه؟ عشان يشوفوا يمشوا ازاي. فأبين، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختيار عام، قالوا احنا مش عايزين الدوشة دي والاختيار، اخلقنا مقهورين نفعل ما تريده أنت ولا لناش دعوة. خيروا ايه؟ خيروا الله. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله، ازاي تكون آية للمؤمنين مع انها آية للناس اجمعين؟ ده انت بقول لأ، ولئن سألتهم آية الكفار من خلق السماوات والأرض إيه؟ لا يقولون الأرض. تكون آية للمؤمنين ولا للناس بقى؟ ده للمؤمنين والكافرين يقولوا لا، ايه يفرق بقى؟ احنا في فرق بين الخلق وكلها مخلوقة بالحق. يبقى الذي يفهم الخلق الكل، ولكن الذي يفهم انها خلقت بالحق والدقة والحكمة من؟ المؤمن. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقلنا إن بعض الذين يريدون أن يستدركوا على أساليب القرآن يقول آية تقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إذن فالذي يقول بخلق السماء الناس جميعا المؤمن والكافر، فكيف يقول أن لها آية للمؤمنين؟ نقول لا، لم يتكلم عن الخلق وحده، وإنما تكلم عن الخلق المصحوب بأنه بالحق، أي الشيء الثابت بالحكمة المترتبة على كل شيء في الوجود. يبقى للمؤمنين مين؟ الكلمة بالحق. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. بعد أن ذكر الله بعض مواكب الرسل في إبراهيم وفي موسى وفي نوح وفي صالح وفي هود وفي لوط وفي شعيب، وبعد ذلك تكلم أن الذين كذبوا هؤلاء الرسل فكلا أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيف، ومنهم من كسفنا به الأرض، ومنهم من أبرقنا. بعد أن تكلم بهذا أراد الحق سبحانه أن يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يزعجه ويرهقه ويتعب نفسه الكافرين به الذين يصدون عن سبيل الله ويقفون أمام دعوة الإسلام. أراد أن يسليه فقال معك الأنس الذي لا ينفذ، وهو كتاب الله الذي أنزله عليك معجزة، فاشتغل به، فمع كل تلاوة له تجد سكنا إلى ربك. وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به ولم يلتفتوا إلى الإعجاب فيه فداوم على تلاوته، فربما جاء قوم صف استقبالهم لإرسال السماء فآمنوا به. ما تعجزش يرى، فهو سلوة لنفسك، لأن الذي يرسل رسولا من البشر بشيء من الأشياء ثم يكذب يرجع إلى من أرسله، فارجع إلي كذبوك ارجع إلي، أنت رسولي وكذبوك ارجع إلي، ترجع إلي ازاي؟ ثم تستمع إلي في كتاب الذي أنزلته معجزة لك، فلعل قوما يأتون بعد ذلك يسمعون منك كلام الله فتصادف حفر الصفاء لأجهزة الاستخبار. ليه؟ قال لأن فيه فرق بين الفاعل والقابل. ايه الفاعل وايه القابل؟ القرآن وقصه علينا في انه يقول القرآن اذا سمعوا الناس يعملوا ايه؟ تقشعروا جلودهم ويبكوا ويعملوا. طب وبيسمعوا ناس يقول لك ايه هو قال ايه يعني؟ ايه اللي قال؟ الله. ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال ايه يعني؟ ده تهوين من شأن مين؟ من شأن كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذا القرآن واحد بس فيه أذن تسمعه وفيها صفاء استقبال تقوم تشوف هذا الهدى الجميل فيه. وفيه نسمع عن جلسة الراديو بتاعه خربان. هو لما يكون واحد عنده راديو والراديو خربان يقول له المحطة ما بتزيحش، لا المحطة بتزيح بس الراديو بتاعك هو اللي خربان، روح صلح الراديو بتاعك لهذا الاستقبال عشان تشوف ايه. الله. التلفزيون بيرس، انما انت اللي عندك خير العيال جابوا فيه ولا كسر فيه شيء الفلاني، فما تستعينش ما تقولش ايه. يبقى ايه اللي عايز يستقبل رسالة السماء لازم يكون عنده قال ايه؟ آلة استقبال صحيح. وآلة استقبال صحيح ما تكونش مشوهة ضد القرآن. اخرج ما في نفسك ضد القرآن من الكفر واستقبل القرآن. ولذلك يقول ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه يعني؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. جهاز استقبال صحيح. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. واحنا قلنا سابقا عشان نوضح المسألة الإرسال والاستقبال قلنا إن الفاعل يبقى واحد ولكن المنفعل يختلف، والمنفعل لما يختلف فيه الأضداد. إزاي؟ ضربنا المثل أن احنا ساعة نكون في الشتاء نخرج من بيوتنا فيها جسر، نقوم نخرج نلاقي الجو إيه؟ بارد شوية. أول ما يبرد كده أطارفنا يوم نمسك إيدنا ونعمل إيه؟ وننفخ فيها. بننفخ فيها ليه؟ عشان بتدفي. أنا صدقتك فيه. طب ولما تيجي تشرب شاي وتيجي له ويلسعك الشاي لأنه ساخن بتنفخ فيه عشان إيه؟ لا بقى مرة النفخة تجيب حرارة ومرة النفخة تجيب إيه؟ نقول نصائح النفخة واحدة لكن المنفعل للنفخة مختلف. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وهذه هي ميزة معجزتك يا محمد، أنك تستطيع أن تكررها في كل وقت، ويستطيع من يسمعها منك بوعي أن يكررها في كل وقت، وتظل مكررة إلى أن تقوم الساعة. ولكن معجزات إخوانك الرسل السابقين لم يعرفها إلا من شهدها، فإذا مات من شهدها يبقى ما حدش يعرفها حتى ولو كان معاصرا. لما انقلبت العصا حية من اللي شهدها؟ اللي كانوا في يوم الزينة موجودين الناس. طب اللي كانوا بعيدين شافوها؟ طب احنا شفناها؟ احنا لان القرآن قال بنصدقها ليه؟ لان القرآن قال. اذا فمعجزات السابقين تأتي كلقطة واحدة زي عود الكبريت ولع مرة واحدة، اللي شافها شافها واللي ما شافهاش ان حدثه من يثق به يبقى يصدق. القرآن حدثنا بالمعجزات السابقة. فانظر الى ما اصاب الرسل جميعا من خيرات سيدنا رسول الله. من خيرات رسول الله ان معجزتهم امتد وجودها بوجودها في معجزه محمد. فكانه ده جميل كبير قوي للرسل كلها. ما عرفناش معجزه موسى وعيسى والثاني والثالث الا من مين؟ الا من القران. اذا فمن شرف الرسالات السابقه ان القران يجي. ولذلك يقول ايه؟ ومهيمنا عليه، هو اللي جاي بقى اتل ما اوحي اليك من الكتاب وأكل الصلاة. طب اتلو ده كلام فعل لسان، وأكل لفعل جوارح. احنا قلنا زمان ان الانسان له جوارح متعددة،

إذا نحن قوم لا نأكل حتى وإذا أكلنا لا نشرب. ويقول القرآن كلوا واشربوا ولا، يبقى فيه أزمة اقتصادية، ما فيش أزمة اقتصادية. ده متطرق لأفقر الفقراء، كلم عنده غير الطعام كم مشاكل، جاب فرش وبدأ شيء صلاة التحييني وصلاة القطة نعمة وشيء بتنجم خلي المشاكليات بس تنفع قدر لكل حاجة. فإذا العلاج الاقتصادي للناس ايه؟ الجوال المتقدم ألا تأكل حتى تجوع، لأنك إن أكلت ساعة تجوع كل طعام شهي. ويقول العربي القديم اللي عاش على الشظف لإيه؟ نعم القدام الجوع، أحسن غموس إيه؟ الجوع، هو ده الغموس الإيه؟ الحقيقي. طيب يبقى إذا إحنا عندنا اتلو علشان بقاء المعجزة سارية. طيب وأكل الصلاة، قال لك الصلاة دي هي عماد الدين، إذا هي عماد الدين يبقى إيه؟ الدين أشياء تانية، الدين أشياء بني الإسلام، يبقى الإسلام شيء ثاني. يبقى ناخد القاعدة الإيمانية على أن يتعرض لكل قضية في الحياة. الصلاة بقى اللي هي عماد الدين، قام قال لك نشوف كده، الإنسان في الركن الأول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا قالها مرة واحدة، يبقى أعلن إسلامه ولا لا؟ انتهى في المسألة. طيب واحد عايز يزكي، مش لما يبقى عنده فلوس؟ طب ما كانش عنده فلوس مفيش سقطت عنه الحكم. طب واحد عنده عايزين نصوم، مسافر ولا مريض ولا حائض؟ ما تصومش، حاجة مش مستطيع. الله، يبقى لا إله إلا الله الركن الأول تقوله مرة، والزكاة إذا كان عندك فضل مرض، والصوم إذا كنت لم تسافر ولا عندك مرض، والحج إذا كنت مستطيع. يبقى ما هو الركن الثابت هنا؟ الصلاة التي لا تنتهي، وبالصلاة واخدة شيء من الزمن، واخدة 5 مرات في كل يوم، إعلان الولاء لله دائما. تبقى هي عماد الدين ولا لا؟ بقى انت لما تشوف واحد مر عليه وقتين كده ولا امشي يصلي تعرف ان هو عامل الشيء، انما لما ما تشوفوش بيزكي، الله ما يمكن ما عندوش فلوس يزكي، انت ما تعرف ان هو عامل الشيء. خالي ممكن مسافر ولا مريض، ما بيحجش يمكن مش مستطيع، انما لما يقعد كده وقتين كده وبتاع ولا يصليش تعرف. يبقى اذا الفرق بين المؤمن والكفر بايه؟ اجمعناها انها عماد الايه؟ عماد الدين. لهذا أخذت كما قلنا سابقا حظها في وسيلة التشريع بما يناسب قدرها. كل تشريع جاء بالوحي، صوم جه بالوحي، زكاة جت بالوحي، حج جه بالوحي، في القرآن يعني بواسطة الصلاة ما جتش بالوحي، الصلاة جاءت بالخطاب المباشر من الله لرسوله. يرج به الى السماء، واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى. قلنا لما يكون نوجد رئيس وعنده مرؤوس وفي شيء روتيني، الرئيس ممسك يأشر الى فلان حول له خلاص، اذا كان الشيء مهم قوي يعمل ايه؟ يتكلموا في التليفون يقول له والله جاي لك الورق الفلاني، ايه يقول مهم يعني مجيزه. طب إذا كان أهم شوية جاي من الرئيس الأعلى المباشر يقول له تعالى أدهانا له تعالى الموضوع كذا كذا كذا، خذ الورقة في إيدك روح الله. يبقى إذا وسيلة الأمر تترتب عليها أهمية المأمور به، فكل التشريعات في الأركان بالوحي إلا الصلاة. قال له تعالى ربي أخذ بالقرب مني، فلا تتدلى فكان قاب قرسين أو أدنى، وفرض عليه الصلاة. الله، ده فرضت بالمباشرة، يبقى لازم هي مهمة ولا مش مهمة؟ أم قال لك إيه وهي مهمة؟ وأيضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما دعا رسوله بالمعراج وتلقى منه الصلاة على أنها 50 الأول ثم حصل ما حصل وصارت 5، كان تشميعها بقرب المرسل إليه من المرسل كده. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن لا يحرم أمة محمد من فضل سبقه على محمد. فقال اللي يعود يقرب مني ما يصلي. طب وأكل الصلاة معنى إقامة الشيء أداؤه على الوجه الذي يؤدي ولده. الصلاة المطلوبة هي الصلاة المستوفية لكل الشروط ولا لا؟ قال لك الصلاة مستوفت كل الشروط التي تقيمها كما نريدها نشرعها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن فيها نقص عما أراده الله من إقامتها. وعلى قدر النقص تكون المسألة. اللي لقيتهم يجي بعض الاشياء المنكر ويأتيه مش عارف شويه نص ونص يبقى اقامتك للصلاه نص ونص. ان كان ثلاث ارباع يبقى اقامتك للصلاه ثلاث ارباع. فكان الصلاه ناهيه. الصلاه ايه؟ ناهيه. طب الصلاه تنهى يعني اذا لقينا واحد يصلي يقول ما يعملش فحشاء ولا منكر ده مخالف لما روي عن رسول الله. قالوا يا رسول الله ان فلانا يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال دعوه فإن صلاته تنهى. معناها إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ده مش كلام كذبي. ده كلام تشريعي. وفرق بين الكلام التشريعي والكلام الكوني. الكلام الكوني كان يبقى معنى كل اللي يصلي ما يعملش فحشاء ومنكر. لكن بنلاحظ ان برضه يصلي وايه يبقى مش كوني. لان لو كان ما تتخلفش. انما ده امر تشريعي. انت تقول ليه لاولادك وقد انا حضرت للوفاه اقول لاولادي يا اولادي هذا بيت يكرم من يدخله. كلام خبر. ما قالش اكرموا من يدخله. قال ايه يكرم من يدخله. معنى ذلك انه كل اللي يسكنوا يكرم بعد كده ولا ان كانوا فالحين في الوصيه وياك يعملوها ولا لا؟ كانك قلت هذا البيت يكرم من يدخله. يا ابنائي اكرموا من يدخل هذا البيت. فالذي يحترم وصيتي يعملها واللي ما يحترمهاش ما يعملهاش. يبقى في فرق بين الكلام ايه؟ الكوني والكلام الشرعي. كلام الكوني ما يتخلفش. الكلام الشرعي قد يتخلف بعدم الانتساب. ودي اعرضنا لها زمان لما حصل في المسجد الحرام ما حصل ايام الرجل اللي دخل وادعى انه مش عارف ايه وقامت الضجه دي وقعدوا يؤكلوا الناس فيه. قالوا كيف يحصل هذا في بيت الله والله يقول في كتابه ومن دخله كان امنا. وقد دخله الناس ولم يامنوا على حياتهم وقتلوا. نقول له انت فاهم ومن دخله كان امنا. آية كونية يعني اللي يدخل لازم يعمل. دي آية شرعية يعني أنا خلقتكم وخلقت البيت وقل من دخل هذا البيت كان أمنا يعني أمنوه. من دخل البيت أمنوه. وما دام قال أمنوه بقى مسألة شرعية يبقى يجي مطيع ويجي مين ويجي عاصي. وكيف تقول إن ما دام يصلي الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتريدها الآيات الكونية. الصلاة تشريع من الله والله هو المشرع. فإذا كان الله هو المشرع وقال في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الله نهى لكن هل استجبنا جميعا له ولا ربنا لها واحنا عملنا؟ تبقى انت عايز الصلاه اللي هي من الله هي اللي تنهى ويحصل منها كذا بربنا الهها ومع ذلك خلف. ومع ذلك ايه؟ خلف. واتم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحد يقول تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني لا يوجد معها. تنهى ان يوجد معها فحشاء ومنكر. يقول له صحيح. لأن يعني أول ما بروح الصلاة بعمل تكبيرة اسمها تكبيرة إيه؟ الإحرام. معنى الإحرام يعني إيه؟ يعني كل شيء كان حلالا قبل الصلاة صار محرما جدا. يعني أنا آكل، أنا أشرب، أنا أتكلم، أنا أتحرك، أنا أجري، أنا أمشي، أنا أضحك، قبل الصلاة لما نقول الله أكبر يبقى الشيء الذي كان يحل ليه من أفعله قبل الصلاة بقى حرام عندي. طب فإذا كان الشيء الحلال اللي هو الأكل والشرب والكلام والجري والقهقهة وده حلال الصلاة تمنعك عنه يبقى مش هتمنعك عن المحرمات في الأصل تبقى من باب أولى هتنهك أنك تنهاه عن الفحشاء والمنكر في وقتها. نقول له برضه في حاجات تانية برضه تنهى عن الفحشاء والمنكر في وقتها. طب واحد نايم يبقى يقول لك النوم ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا ده لازم تقول الصلاة المستوفية للشروط من استحضار وقوف الإنسان بين يدي ربه ويبتدئها بالإحرام ويقول الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء في الوجود حتى من شهوات نفسه. فكيف تصنع هذه الأشياء لله وبعدين تخالف منهج الله؟ بل تمتنعت عما أحد ألا تمتنع عما حرم؟ يبقى إذا الصلاة على حقيقتها تبقى لازم تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والفحشاء الفحشاء الشيء الذي يستفحش والمنكر الشيء الذي ينكر بالطبع السليم. ولذكر الله أكبر. الله ذكر بمصدر والمصدر إذا أضيف مرة يضاف للفاعل ومرة يضاف للمفعول. أعجبني ضرب زيد من الأمير يبقى زيد مضروب ولا ضارب؟ مضروب يبقى للمفعول. وأعجبني ضرب الأمير لزيد يبقى زيد الإيه؟ للفاعل. يبقى المصدر مرة إيه؟ يضاف لمين؟ للفاعل. ومرة يضاف لمين؟ للمفعول. والمفعول ذكر الله ذكر صادر من الله ولا ذكر صادر من العبد لله؟ يبقى يصح انها تكون ايه؟ للفاعل ولمين؟ وللمفعول. ذكر الله ان قلت ذكر صادر من الله لمن؟ للمصلي. ازاي بقى؟ قال لك حين يصلي الانسان ويذكر الله بالكبرياء في الله أكبر وينزله بسبحان الله ويذبله ويخضع له. أنت فعلت فعل ذكرت الله به ذكرا وفعلا والله يجازيك بذكره لك. يبقى ذكر من الله لمين؟ لمن ذكره. من ذكره بالصلاة ربنا يذكره بإيه؟ يبقى الذكر صدر من إيه؟ الصدر من الله أكبر. تقول له ايه وذكر من الله اكبر؟ ليه؟ لان انت يا اخويا خدت من مده اللي كنت بالغ لحد ما تموت شويه طاعه وبعدين ربنا هيديك منازل كبيره لا نهايه لها في يوم لا تموت فيه ولا تنقطع نعمه عنه. يبقى ربنا مدي اكثر ولا لا؟ يبقى انت عملت حاجه بسيطه هنا وربنا يكافئك حاجه. ولذكر الله لك بالثواب والرحمه اكبر من ذكرك له بالطاعه. يبقى ده ان كان الذكر من مين؟ من الله. طب ولا ذكر الله انه من الانسان؟ قال لك هو انت فاهم ان المؤمن اللي ما يفتكرش ربنا الا ساعة ما يجي يصلي ليه؟ يبقى مستوفي بشروط الايمان. ده الكلام الحق ان يديم ذكره ولو في غير لقائه بالصلاة. طب ولذكر الله خارج الصلاة أكبر من ذكر الله في إيه؟ في الصلاة. إزاي؟ أنك لأنك أنت في الصلاة متوضي وجاي عشان تصلي فمتهيئ للطاعة. إنما بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله انفلتت من مين؟ من حضرة مين؟ من حضرة الله. والله إن كنت بقى وأنت بعيد عن حضرة الله تذكر الله يبقى ذكرك الله وأنت بعيد عن الحضرة يبقى أكبر من ذكر الله وأنت في الحضرة. إزاي؟ واحد بيمدح الأمير وهو قدامه بقى وقال له أنت اللي ما فيش منك وأنت اللي مش عارف هو بتروع في الحضرة مش كده؟ لكن واحد عيد بقى وقعد وبعد جه الشريف قال والله إذا سألت الكل ده الله سبحانه وتعالى يبقى من ذكر الأحلام البعيد. ولذلك نسأل في القرآن بقى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني للصلاة هتذكر ربنا بالصلاة الله أكبر وتسبحوه وتحمدوه وتعلموه كل حاجة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أوعى تفتكر إن ذكر الله بس بالصلاة يجب ألا يغيب عن بالك ذكر ربك وذكر الله وأنت بعيد عن حضرته في الصلاة أكبر من ذكرك له وأنت في الصلاة. فمادح الأمير أمامك وفي عينه له مش زي اللي مدح الأمير عن ظهر ذنب. ابن عباس روي عن طريق عبد الله بن ربيعة ورواه عنه سيدنا عطاء بن السائب قال ابن عباس ما تقولون في قول الله ولذكر الله أكبر؟ فقال عبد الله بن ربيعة قراءة القرآن حسن والصلاة حسن وتسبيح الله حسن وتحميده حسن وتكبيره له حسن والتهليل له حسن، ولكن أحسن من ذلك أن يكون ذكر الله عند طروء المعصية على الإنسان فيذكر ربه فيمتنع عن المعصية. فماذا قال ابن عباس مع أن ده مخالف لقول ابن عباس؟ قال له قول عجيب والله، يعني يعني يعني بارك فهم الرجل. قال الذكر انت طب انت رايح الطاعه دي معقول في الطاعه وتذكر ربنا لانك ما رحتش الا انت بالفعل له ذكره كويس، انما المهم بقى ان ساعه ما تيجي تعمل معصيه تذكر الله فتمتنع عنها. ولا ذكر الله اكبر الله في الحته دي. ولذلك تجد ان في الحديث الشريف في قول الرسول سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، خلف رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، هذا ذكر الله الأكبر. مع أن ابن عباس رأيه ولا ذكر الله أكبر، ذكر ربكم لكم بالثواب والرحمة أكبر من ذكركم له بالطاعة، يعني بيديك جزاء أكبر. ما تبتلش وتقول إنك أنت بتذكر ربنا، ربنا بيديك إيه؟ ومع ذلك لما قال عبد الله بن ربيعة ذلك الفهم قال قول عجيب والله، مع أنه يقول إيه؟ إن الذكر من الله للعبد بالثواب والرحمة أكبر من ذكر العبد لله بمين؟ بالطاعة. هذا رأي، إنما مع ذلك لم ينكر على الرجل اجتهاده وأطراه وقال قول عجيب والله، يعني مدح الإيه؟ مدح القول. إحنا بدنا نعمل حيثيات لهذه الكلمة. هذا ابن عباس قال لك متى كلف الله الإنسان؟ يقول له حين يبلغ، حين ايه؟ خليه سن 15 سنة وقبل البلوغ مكلفوش، وعمال بيرجع في الكون ولا ما بيرجعش، وربنا موالي عليه النعم ولا لا؟ ده هو مكلفوش الا وعلي 15. يبقى ذكر الله لك بالخلق من عدم والامداد من عود والبرطعه 15 سنه اكبر من اللي انت بتعمله دلوقتي، ده هو ذكرك قبل ان يكلفك ان تذكره. ادي واحد. وتعالى اب انك انت سقط عنك التكليف لجنون مثلا، فقبض الله عنك يد نعمته يبقى ذكره اكبر، انت ما بتذكرش ولا حاجه طول يديك. وليه؟ ما تصعدها، مالاش في المؤمن. الكافر الذي كفر بالله اقطع الله عنه نعمه في الكون؟ ولا ذكر الله اكبر؟ ذكره لكم بنعمه وخيراته أكبر من ذكركم له. الله. ذكركم بيمتهي بأعماركم. يعني من مدة التكليف السليم بالعقل وكل حاجة لحد الأمر بيمتهي. ولكن بركة الله لكم بتيجي لها حاجة متأخرة في الآخرة وحاجة طويلة ملهاش أمل. ذكركم الله في الدنيا بالطاعة له بداية وله وذكر الله لكم بالجزاء والأجر والنعيم أمد لا ينتهي. يبقى ذكر من أكبر. يبقى ذكر الله لكم بالطاعة أكبر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كلمة والله يعلم ما تصنعون تاخذها على أنها بشارة ولا نزارة؟ تبشير ولا إنذار؟ جملة واحدة. شوف بقى لما تيجي بقى تقول للتلاميذ هم داخلين الامتحان وينجح المجتهد منكم. جيل المجتهد تبقى بشارة له واللي مش مجتهد ده ينذر له. يبقى جملة واحدة صلحت أن تكون بشارة وصلحت أن تكون له. والإنسان يضع نفسه في الحتة اللي هو يراه. والله يعلم ما تصنعون.